إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعتبروا بسرعة مرور الليالي والأيام واعلموا أنها تحسب من آجالكم وأنها خزائن لأعمالكم فأوضعوا فيها من الأعمال ما يسركم عند الحساب يوم يقال للمحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تودعوا فيها ما يسوءكم ويحزنكم يوم يقول المفرط والمضيع يا ليتني قدمت لحياتي واعلموا عباد الله أنكم الآن تعيشون في أفضل الأيام من شهر رمضان فقد استوفيتم العشرين الأول منه وما أنتم في العشر وما أنتم الآن فيه العشر الأواخر فمن كان محسنا من أول الشهر فليستمر على إحسانه وليضاعف من اجتهاده في هذه العشر المباركة ليزداد خيرا على خير وليغنم فضيلة هذه الأيام بالتي تمتاز على الأيام السابقة ومن كان مفرطا فيما مضى من الشهر فليستدرك بقيته وليتب إلى الله من تفريطه وغفلته لعل الله يغفر له ما سلف ويوفقه فيما بقي لأن الأعمال بالخواتيم عباد الله إن هذا الشهر يختلف عن غيره من الشهور وإن كانت حياة المسلم كلها فرصة عظيمة وضرة نفيسة لا تقدر بقيمة ولكن هذا الشهر خصه الله بفضائل وشرع فيه أعمالا لا توجد في غيره فأوجب صيام نهاره وجعله أحد أركان الإسلام واختص الصوم لنفسه من بين سائر الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به فخص سبحانه الصيام بميزتين عظيمتين الأولى إضافته إلى نفسه حيث قال سبحانه الصوم لي وهذه الإضافة تقتضي تشريف الصيام والثانية أنه سبحانه هو الذي يتولى جزاء الصائم وذلك يقتضي عظم ثوابه وكثرته كثرة لا نعلم مقدارها إلا الله وشرع سبحانه في هذا الشهر القيام في لياليه بصلاة التراويح جماعة في المساجد وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينطرف كتب له قيام ليلة وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وهكذا نرى أن أوقات هذا الشهر مشغولة بالعبادة فنهاره صيام وليله قيام وذلك ليجتمع للمؤمن جهادان، جهاد لنفسه بالنهار على الصيام، وجهاد لها بالليل على القيام. والجهاد يحتاج إلى صبر، ولهذا سمي هذا الشهر شهر الصبر. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن جمع بين هذين الجهادين وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. أما الذي يترك صلاة التراويح تكاسلا فقد عطل الليل مما خص به ولم يصبر على أحد الجهادين، وحرم نفسه من هذا الأجر العظيم. فليتنبه لذلك أناس لا نراهم يصلون التراويح طول الشهر أو في أكثر الليالي، وإن صلوا في بعض الليالي لم يثمروا ويواصلوا في بقيتها حتى يستوفوا قيام رمضان. وشرع سبحانه في هذا الشهر المبارك الإكثار من تلاوة القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فاقتصاص إنزاله في هذا الشهر يقتضي اختصاصه بفضل التلاوة فيه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص هذا الشهر بمزيد من التلاوة. وفي الصحيحين أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. فجبريل أفضل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، يدارسان بينهما أفضل الكتب في هذا الشهر الذي هو أفضل الشهور، مما يدل على فضيلة التلاوة فيه على التلاوة في غيره من الشهور. وإن كانت التلاوة مطلوبة في كل وقت وفيها أجر عظيم، لكن أجرها يتضاعف في هذا الشهر أكثر من غيره، كما تدل مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على استحباب أرض الإنسان حفظه للقرآن على من هو أحفظ له منه، ليستفيد من إتقانه وقراءته. وتلاوة القرآن في رمضان تشمل تلاوته في صلاة التراويح وصلاة التهجد وتلاوته من غير صلاة. وقد كان الصحابة يطيلون القراءة في صلاة التهجد، فكان القارئ منهم يقرأ بالمئتين في الركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصا من طول القيام. وإنما ذكرنا هذا ليقتنع الذي ينفرون من إتمام الصلاة ويستثقلونها. وإذا كان للإمام أن يراعي أحوال المأمومين فليس معنى هذا أنه ينكر الصلاة ويهز القراءة هذا يخل بها، وإنما المراد التوسط الذي يجمع بين إتقان الصلاة وعدم المشقة على المأمومين، مع القراءة المتقنة التي يستفيد منها المأموم وتؤثر على القلوب. وأن تكون الصلاة معتدلة متساوية من أول الشهر إلى آخره، لأن بعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيل في أول الشهر إلى أن يختم القرآن، فإذا ختمه تساهل بالقيام في بقية ليالي الشهر التي هي أفضل لياليه. وليس المقصود من التراويح والتهجد في رمضان هو ختم القرآن وقراءة الدعاء المؤد للختم، وإنما المقصود شغل ليالي هذا الشهر كلها، والختمة تابعة وليست مقصودة. فلو لم يختم القرآن مع إتقانه للصلاة في جميع الليالي مع النية الصالحة فأجره تام إن شاء الله. ولو ختم القرآن مع الإخلال بالصلاة والقراءة أو مع ترك بقية الليالي فأجره ناقص بحسب نقص العمل، مما شرعه الله في هذا الشهر. كذلك زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر منه، لأنها الليالي التي كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يتزايد فيها، فكان يحييها بالتهجد والقيام وكان يعتكف في المسجد للتفرغ في العبادة أو للعبادة في هذه الليالي والأيام ففي الاجتهاد فيها اقتداء أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولأنها الليالي التي تهجى فيها ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها ليلة القدر خير من ألف شهر أي العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيامها إنما يحصل يقينا بالقيام في كل ليالي الشهر ولا سيما ليالي العشر الأواخر فهي أرجى لتحريها وآكد لموافقتها فهي لم تحدد في ليلة معينة من الشهر لأن الله سبحانه أخفاها لأجل أن يكثر اجتهاد العباد في تحريها ويقوموها وليقوموا ليالي الشهر كلها بطلبها فتحصل لهم كثرة العمل وكثرة الأجر وليتميز المجد من الكسلان فاجتهدوا رحمكم الله في هذه العشرة التي هي ختام الشهر فالمسلم الذي وفقه الله للعمل في هذا الشهر ومرت عليه مواسم الرحمة والمغفرة وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا حري أن يفوز بكل خيرات هذا الشهر ونفحاته فينال الدرجات العالية بما أسلفه في الأيام الخالية ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال يعملها فيها منها إحياء لياليها بالتهجد والقيام ومنها أنه كان يوقظ أهله للصلاة كل صغير وكبير يطيق الصلاة هذا شيء أهمله كثير من الناس اليوم مع أولادهم وأهليهم فيتركونهم يسهرون على اللعب واللهو ويسحرون في الشوارع ويجلسون في البيوت يشاهدون الأفلام والمسلسلات ويستمعون الأغاني والمزامير طيلة الليالي فلا يستفيدون منه إلا الآثام وإذا جاء النهار ناموا حتى عن أداء فرائض الصلوات لأنهم تربوا على عدم احترام رمضان وهذا نتيجة إهمال أوليائهم فبئسة التربية وبئسة الولاية فيسألهم الله يوم القيامة عن إهمال رعيتهم وإضاعة مسؤوليتهم قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الناس اتقوا الله عباد الله كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم بعد ذلك يهتمون بقبوله ويخافون من رده كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وبعض الناس اليوم على عكس هذا فمنهم من لا يتمم العمل فقد رأينا من ينشطون في أول الشهر ويفرطون في آخره حتى ربما يكسلون عن صلاة الجماعة. هؤلاء لا يستفيدون من رمضان ولا يتغير حالهم عما كانوا عليه قبله من الإساءة والعصيان. والذي تفوته المغفرة في رمضان يكون محروما غاية الحرمان. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. فقيل له فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومنهم من يسهر الليل على لغو الكلام وجمع الحطام وينام النهار عن أداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعات مع الأمن من عقاب الله. فأكثروا عباد الله من التوبة والاستغفار في هذه الأيام لتختموا بهذه أو بذلك شهركم وتستدركوا به تقصيركم. فإن الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها فتختم به الصلاة والحج وشهر رمضان وقيام الليل وتختم به المجالس. والله قد أمر بالاستغفار ووعد المستغفرين بالمغفرة. فإذا كان استغفارهم صادقا ولم يكن استغفارا باللسان فقط فاتقوا الله عباد الله ولا تأمنوا العقوبة ولا تقنطوا من الرحمة واعتصموا بكتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Nous avons passé la plus grande partie du mois. Les 20 premiers jours, rien de plus, sont déjà terminés. Et nous voulons nous rappeler qu'il faut profiter des jours qui restent en fait. Celui qui a bien commencé son mois de Ramadan, alors qu'il continue et qu'il persévère, qu'il continue et qu'il soit endurant dans le bien et qu'il persévère de la façon qu'il a commencé son Ramadan. Tandis que ceux qui ont eu du mal, qui ont commencé mal leur mois de Ramadan et qui ont fait peu d'efforts depuis jusqu'à maintenant et qui ont négligé le Coran ou la prière du Tarawih, eh bien, il n'est pas trop tard pour se reprendre parce qu'il reste encore les derniers jours de Ramadan. Et ces 10 derniers jours qui restent, c'est les 10 meilleurs jours parmi les jours de Ramadan. Et tout le monde, on est conscient que les jours passent très vite. Et donc, il faut en profiter du peu de temps qui nous reste. Ces 10 derniers jours, comme on l'a dit, sont les meilleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde toujours les actions par lesquelles on termine nos œuvres et nos actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama l'a'mal bil khawatim » Les actions, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder dans nos actions celles qui étaient faites en dernier. Donc si on termine bien, le reste sera bien, incha'Allah. Et on sait tous que la vie entière est une opportunité pour nous pour faire des bonnes œuvres et des bonnes actions. Mais ce mois, le mois de Ramadan, il a des mérites particuliers qu'aucun autre mois ne possède. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a légiféré dans ce mois les prières en groupe la nuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le reste de l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie derrière l'imam, celui qui prie derrière l'imam pendant la nuit de Tarawih, jusqu'à ce que l'imam termine, eh bien, il aura la récompense comme s'il avait prié toute la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui passe ses nuits de Ramadan à prier avec la foi et en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a fait auparavant comme péché lui sera pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le jour soit une adoration par le jeûne et que la nuit soit une adoration par la prière. Et donc c'est comme si c'était deux formes de jihad, deux formes d'effort que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et comme tout le monde le sait, le jihad demande beaucoup d'endurance et de patience. Donc il ne faut pas se laisser prendre par la paresse, parce que celui qui se laisse prendre par la paresse durant ses nuits, eh bien, il manque une énorme récompense. De plus, c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Et donc, il faut y aller plus que d'habitude. Et en particulier dans les 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses 10 dernières nuits, il redoublait des efforts qu'il faisait pendant le reste du mois. Il faisait encore plus d'efforts que ce qu'il faisait d'habitude. Il réveillait même des fois ses enfants et sa femme pour prier la nuit avec lui. Et ça, c'est quelque chose que souvent, les musulmans d'aujourd'hui ont négligé. Hein? Ils laissent les enfants s'amuser et jouer devant la télévision et perdent leur temps. Et il y a un ami, parfois ils ne les encouragent pas à se lever la nuit pour faire la prière. Donc c'est quelque chose qui fait partie des négligences des musulmans d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi faisait une autre ibadah qu'on appelle l'i'tikaf, c'est-à-dire qu'il restait dans la mosquée, dans sa mosquée il restait pendant tous les 10 derniers jours, il ne sortait pas ni le jour ni le soir excepté pour une nécessité. Et ça, ça fait partie de sa sunnah. De même que dans le mois du Ramadan, dans les 10 derniers jours en particulier, il y a quelque chose qui est spécifique, c'est-à-dire Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Laylatul Qadr, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran au sujet de cette nuit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Qu'elle est meilleure que 1000 mois. Et donc, c'est une opportunité pour nous de la chercher et de faire des efforts pour essayer de la trouver cette nuit. Parce que personne ne sait quel jour elle est exactement. Et il y a parmi les musulmans d'aujourd'hui qui pensent qu'elle est la 27e nuit du Ramadan. Et c'est devenu comme une sorte de bid'a actuellement, ou comme une sorte de fête que les gens font chaque 27e jour ou 27e nuit du Ramadan. Les gens se réunissent dans les mosquées, ils amènent avec eux de la nourriture et ils font des activités qu'ils ne font pas d'habitude dans les autres nuits du Ramadan. Et ça, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, personne ne peut savoir exactement dans quelle nuit se trouve Laylatul Qadr. Mais justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a laissé caché, exprès pour faire en sorte que les musulmans vont faire des efforts pendant toutes les nuits pour être capables de tomber exactement sur cette nuit-là. D'accord? Mais c'est pas correct de dire que c'est la nuit du 27. Et des fois, tu vois des gens, moi je me souviens, nous, j'ai vu des musulmans qui venaient le 27, la nuit du 27, qui ne prient même pas le reste de l'année, ils viennent seulement cette nuit-là à la mosquée et ils pensent que ça c'est suffisant pour le reste de l'année. Donc ça c'est une erreur. Donc il faut comprendre que c'est pas suffisant pour quelqu'un de juste prier cette nuit-là, il faut prier tous les jours, régulièrement. Donc il faut pas perdre notre temps comme on l'a dit durant le Ramadan, essayer de profiter du temps qui nous reste, pas perdre notre temps devant la télé ou devant d'autres futilités de ce jour, de ce genre, et profiter des derniers jours qui restent. Et il y a cette année quelque chose qui a été inventé également, certains musulmans ils ont pensé à faire cette chose-là, c'est la première fois que j'entends parler de ça, c'est la journée Ramadan, ils ont inventé la journée Ramadan. Et ils ont dit que c'est une journée, ils appellent les gens de toutes les religions à jeûner avec eux, d'inviter leurs voisins, d'inviter leurs amis, leurs collègues de travail pour jeûner. Et ils disent que peu importe leur religion, il faut jeûner ce jour-là, ils ont désigné un jour spécifique, et ils ont dit, celui qui fait ça, il va sentir de la solidarité envers ceux qui ont faim. Et il y a des mosquées qui se sont réunies pour organiser cette activité-là. Et cette activité-là n'a rien à voir avec l'islam. Et ce n'est pas de cette façon qu'on doit appeler les non-musulmans à l'islam. Parce que le jeûne, ce n'est pas un acte de solidarité pour les pauvres, mais c'est une ibadah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter d'une personne tant qu'elle n'a pas accepté l'islam, tant qu'elle n'a pas témoigné de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et la raison pour laquelle on jeûne, c'est pas fondamentalement ou principalement pour sentir la faim comme les pauvres. Si quelqu'un faisait le mois de Ramadan juste parce qu'il pense qu'il veut sentir la faim que les pauvres ressentent, eh bien il n'aurait aucune récompense pour ce jeûne-là. Parce que c'est pas pour ça qu'on le fait fondamentalement. On le fait fondamentalement parce que c'est une ibadah, c'est une adoration, c'est un ordre, un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans le Coran, la'allakum tattaqun. pour que vous puissiez atteindre à sa foi, c'est-à-dire faire ce que Allah vous a ordonné de faire et vous écarter de ce qu'il a interdit. Peut-être que parmi les raisons qu'on peut rajouter à ça, c'est que ça nous aide à ressentir la faim des pauvres, que les pauvres peuvent ressentir aussi, mais de dire que tu jeûnes uniquement pour cette raison-là, ça fait pas en sorte que ton jeûne soit accepté. C'est pour ça que le prophète sallam a spécifié et il a dit « Man sama ramadan imanan wahtisaban » Rupera lahu ma taqaddama min dhanbi. Il faut que ton jeûne soit fait avec iman. Tu as la foi et tu as la croyance que ce jeûne-là, c'est Allah qui l'a légiféré et tu le fais selon les règles de l'islam, là tu vas avoir une récompense. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas voir les mouchriquins de Quraysh pour leur dire « jeûner avec nous un jour ou une demi-journée pour sentir la faim avec les pauvres ». C'est pas comme ça qu'il a appelé les mouchriquins à l'islam. Il les a appelés en premier à dire « la ilaha illallah » et à leur expliquer le tawhid, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, de les appeler à respecter les autres règles de l'islam. Maintenant, si ces gens-là, comme on a dit, font le jeûne ou le ramadan, sans avoir cru en l'obligation du jeûne et sans avoir cru en la ilaha illallah, et bien leur jeûne ne sera pas accepté, comme Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça dans plusieurs versets dans le Coran. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Tout ce qu'ils ont fait comme action, il va être comme de la poussière au jugement dernier, parce qu'ils n'ont pas fait ces actions-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, elle ne sera pas acceptée. Et donc ça fait partie des choses qui ont été inventées dans la religion, qui n'en font pas partie. D'accord? Donc, on va terminer comme ça en disant, « Oh Allah, Allahumma, nas'aluka an tataqabbal minna siyamana wa amalana wa qiyamana. Allahumma, ja'alna minan ladhina yusalluna wa yuqimuna, ou yaqumuna al-shahr kullah, wa yudrikuna laylat al-qadr. تقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا واجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين المؤمنين ونسألك أن تدخلنا الجنة وأن تقينا من عذابك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. استووا اعتدلوا استووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاد بين المنات والأقدام تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى